الورود بصوت أهيل عواد. منذ زمن بعيد كان يعيش في جزيرة صغيرة في بلاد اليونان بستاني اسمه لاكوس، وللأسف فقد خسر عمله لسبب ما. فحاول الرجل المسكين البحث عن عمل جديد، لكن جميع الذين توجه إليهم ليسوا بحاجة إليه، فكانوا يطردونه وبطريقة سيئة. قصد التجار والنبلاء ورجال الدين، إلا أن الجواب كان واضحا: تعذب لاكوس كثيرا وتساءل: كيف سأعيش إن لم أعمل؟ انتهى أمري، سأعيش في البؤس طوال حياتي. فقد الأمل إلى أن قرر يوما التوجه إلى الملك شخصيا، وقال: سأجرب حظي للمرة الأخيرة، فلم يبقى شيء أخسره بعد الآن. وصل إلى القصر وقدم نفسه واستهل حديثه بنبرة وضيعة: أيها الملك، أتود أن أعتني بحديقتك؟ فأنا بستاني ماهر، أحب الأزهار وأعتني بها كما لم يعتني بها شخص آخر. ضحك الملك ثم هتف ممازحا: ربما أنت على حق أيها الرجل المسكين، لدي من يعتني بالحديقة، وبما أنك تقول إنك ماهر ستحصل على عمل في الحديقة، شرط أن تجلب لي زهرة مميزة لم يرها أحد، فإذا تمكنت من فعل ذلك تصبح رئيس العمال في البستان. ابتعد لاكوس عن القصر الملكي والأفكار تجول في رأسه: آه، وكأن الأمر سهل، يريد زهرة لم يرها أحد، أين سأجدها؟ يا لحظي السيء، هذه المرة أيضاً لن أحصل على عمل. وبينما كان يسير باتجاه منزله فاقد الأمل، حلق فجأة فوقه طائر ضخم، وبعد أن حام لعدة مرات فوق رأسه حط فوقه على غصن شجرة. إنه نسر مهيب رائع الجمال، وعيناه كحبتي ياقوت. تراجع لاكوس إلى الوراء مرتعبا، وعلى الفور قال له الطائر: أيها الرجل، أعرف أنك حزين، ما جعلني أشفق عليك؟ انظر، إن الشمس أشرفت على المغيب، وعند المغيب تتخذ الغيوم ألوانا جذابة كالأصفر الذهبي والوردي الخفيف والأحمر الحار. هيا يصعد على ظهري، سوف أحملك إليها، وهناك تستطيع قطع أي جزء تريده من تلك الغيوم وتصنع زهرة لم يرها أحد على الأرض. اتبع لاكوس نصيحة النسر وسمح له بأن يطير به إلى السماء إلى العلا، فبلغ الغيوم الجميلة الملونة بلون المغيب، وهناك راح يقطع بعض الأجزاء، فقطع بعضاً من الأخضر الحاد وبعضاً من الوردي الخفيف وبعضاً من الوردي الحاد وبعضاً آخر من الأصفر الخفيف وبعضاً من الأبيض الناعم، وقبل أن ينتهي أخذ بعضاً من الأحمر الدافئ. عندما انتهى من وضع هذه الأجزاء في خرجه، اقترب منه الهواء وسأله وهو عاقد ما بين حاجبيه: ماذا تفعل هنا يا رجل؟ ثم توجه بالكلام إلى الطائر وتابع: وأنت أيها النسر، لما حملت هذا الكائن إلى هنا؟ أجاب لاكوس: إني أجمع قطعا من الغيوم كي أركب منها زهرة. ثم أخبره قصته كلها. عندها تأثر الهواء وابتسم قائلا: حسنا، سأرى كيف يمكنني مساعدتك. فقدم له قارورة زجاج وقال: في هذه القارورة خلاصة جميع العطور التي جمعتها وأنا أعبر حدائق الشرق، ربما تستعين بها من أجل زهرتك الجديدة. واختفى بلمحة بصر. بعدئذ هبط النسر على الأرض وحط أمام مدخل مغارة وقال للاكوس: يعيش داخل هذه المغارة قنفذ صديق لي، ستسأله إذا كان يمكنه أن يستضيفك، ففي هذا المكان تستطيع العمل في إنتاج زهرتك المميزة دون أن يزعجك أحد. قال هذا ثم رفرف بجناحيه واختفى في الأفق. سر القنفذ لرؤية لاكوس وهتف: إنسان، مضى زمن طويل لم أرى فيه إنسانا هنا، وذلك لأنني لم أخرج من هنا قط. قل لي، هل أنت بحاجة إلى مأوى آمن؟ تعال، سأرشدك إلى المكان الذي تبحث عنه. ثم قاده إلى الزاوية الأكثر عزلة في المغارة، تضيئها فتحة في السقف وتزينها باقات من الخنشار وشجيرات مختلفة. ثم قال له: تستطيع الآن الانصراف إلى عملك، وسأبذل قصارى جهدي كي لا يزعجك أحد. اتخذ لاكوس على الفور مكان عمله، وبدأ يمزج ألوان الغيوم المدهشة بعضها ببعض. مرت الأيام وهو يعمل بنشاط، إلى أن أصبحت الزهرة المميزة جاهزة. إنها بالفعل زهرة لم يرى أحد مثلها في تلك المملكة. وعلى الفور صنع زهرة ثانية مثيلة لها، وإنما بألوان مختلفة. ثم صنع زهرة أخرى، وهكذا صنعت يدا لاكس البارعتان الورود البيض والصفرة والمرجانية والوردية والحمرة. كان لاكس فخوراً جداً بعمله، فقطع بعض الأغصان الصغيرة مع أوراقها من الشجيرات البرية الموجودة في المغارة وأضافها إلى أزهاره، جاعلاً إياها أعناقاً لها. ثم سكب على كل زهرة نقطة من الخلاصة التي أعطاه إياها الهواء، ثم جمع الأزهار في باقة واحدة وراح يتأملها بإعجاب. مدح نفسه: أنا حقا بستاني ماهر. ورغم ذلك بقي متواضعا، لكن فكرة عابرة عكرت سفو سعادته، فقال وهو يحلل بصوت عال: لا شك أنها أزهار رائعة الجمال، فماذا أفعل لو سرقها أحد مني وأنا في طريق إلى القصر؟ فتدخل القنفذ وكان حكيما للغاية وقال: لدي فكرة، ماذا لو أدخلت في أعناقها شيئا يخز؟ فهكذا لا يتجرأ أحد على الاقتراب منها. تعلمت بفضل خبرتي أن الإنسان والحيوان يخافان من كل ما هو حاد الرأس. ابتهج لاكس وسأل القنفذ: أنت على حق، ولكن كيف سأفعل ذلك؟ أجابه القنفذ مبتسما: إنه أمر سهل، خذ بعضا من مناخسي الكثيرة. عمل لاكس بنصيحة صديقه القنفذ، وهكذا أصبح للورد شوك، وبالتالي لم يعد خائفا من أن يسرقها أحد، فتوجه مطمئنا إلى القصر ليريها للملك. فرح الملك بالورود قائلا: إنها حقا مميزة، إنني لم أرى بجمالها في حياتي، فهي تشبه لون السماء عند المغيب، ويا لعطرها المنعش. إنك حقا ماهر يا لاكس، وتستحق مكافأة أكبر من التي وعدتك بها. ثم نزل الملك عن عرشه وعانق لاكس وعينه فارسا ودعاه للعيش في البلاط. وبعد فترة من الزمن تزوج لاكس ابنة الملك، غير أنه لم ينس أبدا حبه للطبيعة، فكرس نفسه للاعتناء دوما بحديقة القصر التي أصبحت تنبت أزهارا مماثلة لتلك التي صنعها، فهي أزهار فاتنة كألوان المغيب.